الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في باب قراءة البسملة سرا أو جهرا مضى معنا عدد من الأحاديث، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذه الأحاديث حديث أنس بن مالك، وهو في الصحيح أنه صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام فلم يسمعه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنه لا يجهر عليه الصلاة والسلام. و مرت بنا مناقشة طويلة في هذا الباب، وذكر الإمام الشوكاني أحاديث كثيرة في أمر الجهر، ولكن كما قلت لكم صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، والراجح الإصرار، وهذا كله رحمكم الله سواء أصر الرجل أو جهر الصلاة لا تبطل بالإجماع، ولكننا نتكلم في باب الاستحباب والندب. ما هو المستحب؟ ما هو الراجح؟ ما هي السنة المؤكدة في أمر البسملة في الصلاة؟ الراجح من هذا كله الإصرار. إذا وجدت فتنة ومفسدة في مسجد ما بسبب الإصرار فجهر الإمام، فقد دل ذلك على فقهه وفهمه وحكمته، لأن هذا من باب ترجيح الأمور التي أرضاها الله سبحانه وتعالى على الأمور التي فيها مفسدة وفتنة وتفرقة للناس. فليكن الإمام إمام المسجد حكيما فقيها حليما، يعرف متى يدل الناس، وأما هو الوقت المناسب لدلالة الناس فذكر إن نفعت الذكر. يندرج تحت هذا الباب أيضا يا إخوة حديث عبد الله بن مغفر اللي هو برقم 9600 كما عندي في هذا الطبع، عن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إيه؟ يقرأ يجهر به. قال: يا بني إياك والحدث. لكن الذي أعرف هذا حديث لا صح أصلا من أساس، ولم أرى من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا كان عرض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها. إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود. وهذا الحديث ضعفه غير واحد من الحفاظ. معنى إخوة يا محمود تطبق هذا الباب. الحديث حسنه الترمذي، يقول الشوكاني، وتحسين الترمذي في تسابق، وقد تفرد به الجريري، وقد قيل انه اختلط واختلط فعلا باخرى، وقد توب عليه الجريري كما سياتي، وهو ايضا من افراد ابن عبد الله ابن مغفر وعليه مدار. طبعا ابن عبد الله هذا ما حاله؟ الرجح انه مجهول، الرجح انه مجهول. قال: وذكر ان اسمه يزيد وهو مجهول لا يعرف، وما روي عنه وما روى عنه الا ابو نعام، وقد رواه معمر عن الجريري، وروى اسماعيل بن مسعود عن خالد بن عبد الله الواسطي عن عثمان بن غياث عن أبي نعامة عن ابن عبد الله بن مغفر، ولم يذكر الجريري. وإسماعيل والجحدري، قال أبو حاتم الصدوق وروى عنه النسائي. فعثمان بن غياث متابع للجريري وقد له الثقة، لكن بقينا في أن هذا الحديث يدور على ابن عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل صحابي جليل، لكن ابنه لا يأخذ نفس الحكم. بارك الله فيك. قال: فعثمان بن غياث متابع للجريري وقد وثق عثمان أحمد ويحيى. أحمد ما أعرفه يا أحمد؟ أحمد ما أعرفه؟ وثق أحمد. وثق أحمد أحمد فاعل. ما المفعول فاعل؟ وثق أحمد. عثمان هو المفعول المقدم. عثمان المفعول. وأحمد هو الفعل المؤخر. فعل مؤخر. طيب ويحيى. وروى له البخاري ومسلم. وقال ابن خزيمه هذا الحديث غير صحيح. وقال على تساهل ابن خزيمه قال هذا حديث غير صحيح. وقال الخطيب غير ضعيف. قال النووي ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول الترمذي انه حسن. ليه؟ لان الترمذي متساهل في التحسين والتصحيح. وسبب تضعيف هذا الحديث ما ذكرناه من جهاله ابن عبد الله بن مغفل، والمجهول لا تقوم به حجه. قال ابو الفتح اليعمري والحديث عندي ليس معللا بغير الجهاله في ابن عبد الله بن مغفل، وهي جهاله حاليه. لايه؟ عينيه. يلا ما الفارق بين مجهول الحال ومجهول العين؟ عند اخينا فريد مجهول العين غير المعروف عينا. ممكن احنا باختصار يعني ممكن نقول مجهول العين من لم يروى عنه الا واحد ولم يوثقه معتبر. اكتبوها باختصار، تعريف مختصر، كلام الحافظ ابن حجر في تقرير التهذيب. مجهول العين من لم يروى عنه الا واحد. صاحبكم اسمه محمد. محمد احمد. محمد الصافي. محمد صافي. محمد صافي. محمد صافي. محمد صافي. محمد صافي. ما شاء الله. يلا مجهول العين من لم يروى عنه الا واحد ولم يوثقه معتبر. مجهول حال من روى عنه اكثر من واحد ولم يوثقه معتبر ايضا. مجهول الحال. مجهول العين الحال من روى عنه اكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. ممكن برضه نوضحها اكثر. يعني مجهول العين يعني مجهول الذات والنفس. وجدناه بس في الاسانيد. ها؟ ولم يروى عنه الا واحد. هل هو من الكوفة؟ لا ندري. هل هو من البصرة؟ لا ندري. هل هو من مصر؟ لا ندري. هل كان مؤذنا؟ لا ندري. هل كان إماما؟ لا ندري. هل كان داعيا؟ لا ندري. ما ندري شيئا. هو عندنا في الأسانيد صالح بن محمد. طب صالح بن محمد ما رواش عنه في كل في الروايات والأحاديث والأسانيد والطرق إلا واحد. معنا؟ ولم يرد فيه جرح ولا؟ ولا تعظيم. ما هي دليل الاساس؟ وجد في توثيق من ابن حبان لا يعمل به. اذا تفرد ابن حبان بالتوثيق فانه لا يعتمد على توثيقه لانه غير معتبر في توثيق من تفرد لهم او من تفرد بهم بالكلام عنه. وجدناه في الاسانيد واحد اسمه صلاح بن محمد. صلاح بن محمد من اي مكان؟ ما نعرف. عينه مجهولة. الله أعلم من البصرة هم الكوفة من أي مكان ما نعرف. ولم يرد فيه جرح ولا تعديل. ها؟ طيب ترجمة كده يقول لك فلان روى عن فلان في بعض التراجم. لم يرد فيه جرح ولا إيه؟ لا تكلم فيه البخاري بتعديل ولا ابن معين ولا أحمد بن حنبل ولا بجرح واحد. طب ده اسمه ايه بقى؟ مش انتوا بتمروا بكتب الفقه احيانا تجدون الصلاه وراء مسطور الحال؟ صح؟ نعم. مع حكم الصلاه وراء مسطور الحال. مش ده عندنا في كتب الفقه، هي مصدور الحال او من هذا الطبيب برضه، من هذا الحال، من هذا الموضوع. انت عندكم الان واحد علمت عينه كان عايش في القرن الثاني مثلا، الثالث مثلا، الرابع، بس ما عرفناش هو يا ترى هو رجل تقي، يا ترى هو رجل صادق، يا ترى هو رجل مخلص، يا ترى كان يصلي، يا ترى كان يصوم، يا ترى يا ترى. الله، عينه مجهولة، ذاته نفسه مجهولة. عرفتم؟ في كتب الفقه بقى واحد يقول لك ايه، الصلاة وراء مسطور الحال. مسطور الحال ده احنا بنشوفينه يصلي، لكن هل عملناه ها لنعرف عدالته الباطنة؟ لم نعلم، لم نرى عليه شركا أكبر، ولا عبادة القبور، ولا دعاء الموتى، ولا كذا ولا كذا ولا كذا. مسطور الحال، احنا بنشوف الصلاه، بنصلي وراه ولا نعيد الصلاة. عرفتم هذه المسألة؟ مجهول الحال بقى، عرفنا عينه وذاته ونفسه وتأكدنا منها فعلا، لكن الحالة الظاهرة لم نعلم بها، الحالة الباطنة لم نعلم بها. هذا اسمه ايه؟ مجهول الحال. حاله الدينية، حاله الإيمانية، العدالة، ها؟ احنا عرفنا عينه صح، كان موجودا في القرن الثالث مثلا، ده هو تلميذ لفلان، ها؟ أو شيخ لفلان في الأسانيد. عرفنا هذه النقطة، لكن عرفنا حاله لم نعرف حاله. عرفتم؟ هذا اسمه مجهول الحال. باختصار ابن حجر رحمه الله عرفه لنا بالكلمتين اللتين كتبناهما. كتبنا يا شيخ محمد الصايغ، كتبنا مجهول العين عند ابن حجر واسقلنها. من لم يروي عنه عن واحد، من لم يروي عنه عنه، من لم يروي عنه واحد، من لم يروي عنه الا واحد، ولم يوثقه معتبر. ومجهول الحال، من روى عنه اكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. اسم اخينا محمد مخلص. يلا، ها، مجهول العين لقد رواه واحد فقط ولم يروى عنه واحد، من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثقه. يلا يا محمود الثاني، مجهول الحال. من روى عنه أكثر، كتب وين؟ شوف خطك إزاي، خطها أنا خط المصريين جميل. هات ما شوف كده خطك من خطوط المصريين حلو، أو خط الذهب يمكن، من أحسن المحدثين الذين كانوا يكتبون الذهبي رحمه الله تعالى، والإمام ابن نصر الدين الدمشقي، ابن نصر الدين الدمشقي. كنا في بلاد اليمن نعرف الأخ ده درس عند المصريين بالخط، والثاني ما درس عند المصريين بالخط. أنا أحسن ناس خطوطا معروف في الدول العربية المصريون، ليس من باب المجاملة، من باب الواقع. الشيخ محمود برضو خطه حلو ما شاء الله. الراجح أنه مجهول، مجهول العين من لم يروا عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر. أحسنت يا شيخ محمود. ومجهول الحال ما روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. إن شاء الله. إلى خطك حلو ما شاء الله. إن شاء الله مش هتلبس السنة وللسنة اللي بعدها حتى تموت إن شاء الله. بإذن الله. كنت أمس مع رجل من إخواننا جزاه الله خير. اتصل على قلبي ولد الحمد لله ملبس الحمد لله نهائي ولا باطل؟ ده اللي نهائي، قلت هذا الدعاء الصالح. قبل شهر او شهرين يقول ادعو للولد، وبيتصل على كثير مشايخ عدد المشايخ، ادعو الولد ما يلبس، لا الولد ما يلبس، لا الولد ما يلبس، الحمد لله. ومهندس اخ مهندس يعني كده خلص الهندسه، مش تعرف الانسان لما يخلص هندسه عايز يتزوج مش عايز يدخل يلبس. ها؟ لا لا والله الأنجل بتفرق، الأنجل ده أنا واحد، في واحد مهندس برضه على اسمه، كنا نقول له ادخل عسكري عشان تخلص، لأن أنا عايز أبقى ضابط. الأنجل بيصوي يقول يا ليتني يا ليتني، الأنجل لسه داخل هو في المعمعة ملوش 3 شهور 4 شهور، يقول يا ليتني سمعت كلامك، خليك ضابط تمشي بسرعة، 9 شهور 16 شهور تمشي تخلص. الآن ضابط 3 سنين لسه في البداية، والله يستر. بتفرق يا سيدي يا باشمهندس، بتفرق قوي. طيب انا عايز اقول حاجه، وصلنا فين بقى؟ للمجهول، مجهول العين ومجهول ايه؟ شوف الشيخ كلم عشان ما البسش قاعد مرتاح ازاي؟ راح خطب وجاب شبكه والدنيا، انما لو لبس والله تكون صيغه على غم، تجيبوني من هنا هو صح؟ هيراجع القران وبيراجع وكويس ومستحضر، لكن هيروح يخطب ازاي؟ ها؟ وكل شويه يا الله صف طابون الى اخره، ها انتباه صفا الى اخره، ايش تقول يا شباب؟ يخطب الجمعه هناك، وهو بيخطب هنا وما بيخطب في كفر الشيخ هنا وكل مكان. انا بسمع صوته على فكره وانا في السوق الثالث هنا، هو بيصلي في العصر في الملاهي في الصعيد، صح يوصل عند المسجد بالزاويه دي، وبسمع صوته من عند الزاويه دي، سبحان الله. الله يبارك لك، جزاك الله خير. طيب انا عايز اقول حاجه، نوصل لان الحديث ده يدور على من في الاخير كده يا شيخ فريد؟ ها؟ عبد الله بن، ايوه ابن عبد الله بن مغفل معنا، بس ابو اليعمر يقول لا ده مش العله دي فقط، قال الحديث عندي ليس معللا بغير ايه؟ ها؟ انتوا معايا؟ الجهالة في ابن عبد الله بن مغفل، وهي جهالة حالية لا عينية، هذا الذي خلاني ايه؟ أقول مفرق بين مجهول العين ومجهول ايه؟ الحال. لا عينية للعلم بوجود فقد كان، صح؟ شوف كيف؟ شوف استدلال ابن العمري، بقول لك ده أبوه وده ابنه، إذا في وجود، إذا في كان موجودا، صح؟ إذا عينه ايه؟ علمت، وبقي جهالة ايه؟ الحال. بارك الله فيك. وهذا تنبيه جيد من العمري، قال فقد كان لعبد الله بن مغفى ابن المغفى 7 أولاد، سمى هذا منهم يزيد. طيب وما رمي بأكثر من أنه لم يروا عنه إلا أبو نعامة، فحكم حكم المسطور، حكم المسطور. الشيخ أحمد المسطور ده إيه بقى؟ الظاهرة معلومة والباطنة مجهولة. الحالة الظاهرة بيصلي مع الناس، بيصوم، بيمشي داخل خارج، بيأذن، لكن الباطنة تعرفها ازاي؟ بالمعاملة. الباطنة ايه؟ بتعامله بدرهم ودينار، بتسلفه 50 بيردها لك 20، صح كده؟ ها ما ينفعش. طيب بتسلفه بتعطيله فلوس بيقول لك انا هشتغل فيها، ابشر، وما تشوفش لا الفلوس ولا الربح اصلا، تمام؟ اذا المعامله هي بتبين ايه بقى؟ الحاله الباطنه، الحاله ايه؟ بالسفر تسافر معاه تعرف هو ده رجل ورع فعلا ورجل تقي. في السفر ياكل اكلك انت ما شاء الله شبعان جوعان، طب دي معامله دي؟ هل هذه وفاء؟ هل هذه ادب سفر؟ ها؟ في السفر يجي مع الاكل قبلك، الله ويدي هو الله، دي مش معامله. قبل ما يمد الناس ايديهم للطعام ما شاء الله يقول اصابكم خلص، الناس ياكلوا من العنب من حبه حبه ولا ياخد 5، الله. طب نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن القران، نهى النبي عن القران فين بقى؟ لا في التمر والعنب وما وما شابه هذا، انما القران في الرز، ممكن في المكرونه، ممكن في ايوه في المكرونه، في العدس ممكن بياكل رز وعدس، القران في لا ايش معقول ده؟ القران في التمر وما شابه ايه؟ التمر. ما واحد بقى ياكل الرز حبه بحبه يقول اصل في نهى عن القران، لا. ها بعض الناس كده لو بتاكل معاه مثلا الطعميه مثلا يعني حصل اخر واحده مخبات تحت الصحن احتياطي استلم، الله. طيب ليه؟ ايضا لا يكره فيها الكرار. طعميه الحبات طعميه حبات كذا حبات البرتقال ما ياخذوا الناس من واحد واحد تاخذ من اثنين ازاي هذا؟ الناس ياخذوا من وجبه وجبه تاخذ من وجبتين وثلاثه ازاي هذا؟ اذا في السفر بتظهر ايه؟ الاخلاق. سمي السفر سفرا ايه؟ ليه؟ لانه يسفر عن ايه؟ عن اخلاق الناس. يسفر عن ايه؟ اخلاق الناس. ولذلك في بعض الاثار انهم اتوا لعمر بشاهد فقعدوا يقولوا الشاهد تمام وجيد ومش عارف ايه والى اخره. قالوا لهم بس طب تعرف انتوا سافرتوا معه؟ قالوا لا. طب قالوا انت جاورته المجاوره؟ قال لا ما جاورته. طب انت بايعته؟ تعاملت معاه بدرهم الدينار؟ قال لا. قال انت اذا ما عرفت. معنا يا اخوان؟ فاحنا الان عايزين نقول ايه؟ المستور من هو بقى؟ من علمت الظاهره ولم تعلم ايه؟ الباطنه. طيب بارك الله فيك. قال وليس في رواد. وايضا احيانا يا اخوه باختصار عشان نترك الموضع هذا وننظر في الذي بعد. احيانا يقولون مجهول الحال هو المسطور والمسطور هو مجهول الحال. احيانا يقولوا هو هذا وهذا هو هذا. معنى يا اخوه؟ طيب قال وليس في رواد هذا الخبر من يتهم بكذب فهو جار على رسم الحسن عنده، اي عند من؟ عند الترمذي، لكن في الصحيح في القول الراجح ان هذا لا يصح على حديث الاسلام. واما تعليله بجهاله المذكور فما اراه يخرجه عن رسم الحسن، وهذا تساؤل ايضا من العمور عند الترمذي ولا غيره. واما قول من قال غير صحيح فكل حسن كذلك. والحديث استدل به القائلون بترك قراءة البسملة في الصلاة. المقصود يا إخوة ترك الجهر، ليس ترك القراءة. ليس ليس ليس ترك القراءة. قال والحديث استدل به القائلون بترك قراءة البسملة في الصلاة والقائلون بترك الجهر بها. قد تقدم الكلام على ذلك. الصواب من هذه العبارة يا إخوة أن يقال الصحيح ترك الجهر لا ترك القراءة. أنا هون ترك القراءة مع سناتي بنسيان ما احنا سناتي طبعا في باب سيعقد بعد هذا. هل هي من الفاتحة؟ هذه واحدة. هل هي آية من القرآن تفصل بين سورة وسورة؟ هذه واحدة. مذهب ثالث بقى أنها ليست من القرآن. شوف وسيأتي معنا كل هذا إن شاء الله. بس هذا في باب مش عارف. طبعا أنت معك كتاب صح؟ اقلب كده. باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل الصور أم لا؟ ده بحث طويل جدا وفتحته أحاديث. بس أنا أريد أكمل بقية الباب هذا. البقية معنا فيه يعني أحاديث قليلة. يقول قال المصنف. ما المصنف يا إخوة؟ لا ابن تيمية. احنا عايزين ابن تيمية دلوقتي. الجد ابن تيمية. تمام. قال المصنف ولا قال المنصف عندكم؟ المصنف. هتقرأه ازاي؟ قال المصنف رحمه الله ومعنى قولي لا تقولها، شوف نهي عبد الله بن مغفل اذا صح الحديث، وقولي لا يكرهونها او لا يذكرون او لا يذكرونها ولا يستفتحون بها، اي جهرا بدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا انتهى. وقد قدمنا الكلام على ذلك في شرح الحديث الذي قبل هذا. وعن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال سئل انس واثبت الناس في انس اخوة ثلاثة زهري وقتادة وثابت. اثبت الناس في انس صحابي الجليل ثلاثة. قال يقول سئل انس كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال كانت مدا ثم قرأ فيها مد وفيها ترجيع. معناه ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله وليس المقصود مد خارج عن قواعد التجويدية، لا ليس هذا المقصود. قال يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم رواه البخاري. وهذا أيضا يا إخوة لا يفهم منه الجهر بالبسملة داخل الصلاة. أنس يحكي خارج الصلاة، يحكي معنا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة خارج الصلاة، كان يجهر بالبسملة خارج الصلاة. قال الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بدون ذكر البسملة، هو يدل على مشروعية قراءة البسملة وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد قراءته في البسملة وغيرها. وقد استدل به القائلون باستحباب إيه؟ ها؟ الجهر. إيش رأيكم، هذا صحيح ولا لا؟ الحديث هذا صحيح ولا لا؟ لكنه غير صريح. مثال واضح جدا جدا لكنه غير صريح في موضوع نعنى اللي هو الجهر داخل الصلاة والترك. وضحت يا محمود؟ أنا خايف تنسى. سلامة تلبس بإذن الله، أسأل الله أن لا تلبس، في الوقت نحفظ وتراجع القرآن أحسن وربك يسترها. طيب يقول الحديث أخرجه أيضا أبو داود، إحنا قلنا حديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، لكن صريح في الموضوع، لكن خارج الصلاة، خارج الصلاة. قال والترمذي والنسائي وابن ماجه بدون ذكر البسملة، ويدل على مشروعية قراءة البسملة وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد قراءته في البسملة وغيرها. وقد استدل كالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا عربا في القرآن. قال وقد استدل بالقائلون باستحباب الجهر بقراءة البسملة في الصلاة لأن كون قراءته كانت على الصفة التي وصفها أنس تستلزم سماع أنس لها منه صلى الله عليه وسلم، وما سمع مجهور به، ولم يقصر أنس هذه الصفة. عندي يقصر، مش عارف يقصر عندكم، أنا أعرف نسخة خلوها يقتصر كما عندكم خلوها. ولم يقتصر أنس أنس هذه الصفة على القراءة الواقعة منه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءة صلى الله عليه وسلم، لا ظاهرها أنه خارج الصلاة. قال ولفظ كان مشعر بالاستمرار، ودائما أيضا كلمة كان إخوانا تدل على استمرار، تدل على مطلق الفعل كما نبه على هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال ولفظ كان مشعر بالاستمرار كما تقرر في الأصول، الصواب يا إخوة أن كان لا تفيد الاستمرار والدوام كما إلا بقرينة ودليل كما تقرر في الأصول، فيستفاد منه عموم الأزمان، وكونه من لفظ الراوي لا يقدح في ذلك لأن الفرض أنه عدل عارف، يعني عارف باللغة، عارف باللسان. وروى ابن جريج، من ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز، بارك الله فيك. طيب وهذا حديث صاحب جريج، وهذا جريج ولا صاحب جريج في القرون الأولى في بني إسرائيل، أحسنت، ما تجيبوش رمضان في شعبان. طيب وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليك عن أم سلمة، وهذا آخر حديث يا إخوة في الباب، أنها سئلت عن قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت، نفس كلام أم سلمة هذا هو اللي حكاه أنس رضي الله عنه، كان يقطع قراءته آية آية، يعني يقف على رؤوس الآية، وهذا من السنة يا إخوة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. احنا ليه قلنا ان هذا خارج الصلاة؟ لان الاحاديث السابقة فيها انه كان يسر ولم يكن يجهر بالبسملة داخل الصلاة. قال رواه احمد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام اصلا يقعد، يعني عليه الصلاة والسلام يمسك الصحابي يعلمه الصورة من القرآن، يضع يده بين يديه ويعلمه الصورة من القرآن آية آية معنا. فكان يبتدئ صلى الله عليه وسلم بالبسملة يمد بها صوته. روى أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه أيضا من الترمذي في القراءة ولم يذكر التسميع، وقال غريب وليس إسناده بمتصل. وقد الحديث هذا بارك الله فيكم الذي أعرفه أن العلماء يضعفونه. طيب قال أخرجه أيضا الترمذي في القراءة، وقال غريب، وكلمة الترمذي لما يقول غريب يعرف أنه ضعيف وليس إسناده من متصل. وقد علق حول الخبر بالانقطاع، فقال لم يسمعه ابن أبي مليكة من أم سلمة، واستدل على ذلك برواية الليل عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة قال الحافظ: وهذا الذي أعل به ليس بعلم. وفقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا واسطة، وصححه ورجعه على الإسناد الذي فيه يعلى بن مملك انتهى. وقد عرفت أن الترمذي قال إنه غريب وليس بمتصل في باب القراءة، وراه في باب فضائل القرآن، صححه ذلك بعد أن رواه عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك، فلعل التصحيح لأجل الاتصال كما يدل على عليه قوله في باب القراءة، وليس إسناده بمتصل. وأخرجه الدارقطني عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا إخوة، اجتمعت فيها مسائل نحوية، من يذكرها لنا؟ الشيخ إبراهيم، من يذكرها لنا؟ أنواع الخفض الثلاثة اجتمعت في البسملة: الخفض بالحرف، الخفض بالإضافة، الخفض بالتبعية. باسم أو خفض بالحرف، بسم الله خفض بالإضافة، الرحمن الرحيم بالتبعية. أنواع الخفض والجر اجتمعت فين؟ في البسملة. احنا معنى أنواع الخفض بالحرف بالإضافة بالتبعية، معنى. طيب، يقول هنا بارك الله فيكم: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقطعها آية آية وعدها عد الأعراب، وعد بسم الله الرحمن، يعني الأعراب يعملون كده كده، واحد اثنين ثلاثة كده، فقال يعملوا كده، يمسكوا الصبي ويعقلوا عدوا على يعقلوا على أصابعه. قال: وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعد عليهم. قال اليعمري: رواته إيه؟ وقلنا هذه الكلمة لازم منها إيه؟ التصحيح. قال: وكذا رواه من هذا الوجه ابن خزيمة والحاكم، وفي إسناد عمر بن هارون البلخين، قال الحافظ: ضعيف، انتهى. ولكنه قد وثق، لا يلزم منا كلمة وثقة، إذا رأيت كلمة فلان وثقة ففي الغالب يا إخوة يسبق ذهنك إلى توثيق ابن حبان أو توثيق الحاكم أو توثيق ابن خزيمة أهل التسلل، وغالبا ما يطلق على توثيق ابن حبان. قال: ولكنه، ولذلك تجدون هذه الكلمة تتكرر من الإمام الذهبي في كتاب الكاشف، الكاشف، والكاشف هذا يا إخوة تراجم لرجال الكتب الست الأمهات أو مصنفات أهم الكتب الست الأمهات. معنا تجدون كثيرا ما يقول الإمام الذهبي فلان وثق، فلان موثق، ويقصد بهذا توثيق ابن حبان، فينتبه. كذلك يستعمل هذه الكلمة الهيثمي في مجمع الزوائد، فلان موثق، فلان وثق، رواة موثقون إلى آخره. قال: فقول اليعمري رواة موثقون صحيح، لكن هل يدل على الصحة؟ لا. عند أخينا فريد لماذا؟ لا يدل على الصحة. لماذا؟ لأن شرط الاتصال لم نتأكد منه، نفي الشذوذ لم نتأكد منه، نفي العلة لم نتأكد منها. قال: والحديث يدل على أن البسملة آية، وقد استدل به من قال باستحباب جار البسملة في الصلاة لما ذكرناه في شرح الحديث الذي قبله. قد تقدم بسط الكلام على ذلك في أول الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإخوة أصحاب المعاهد لا نؤخرهم، الشيخ أحمد طبعا منهم، طب الساعة كم؟ الآن 7:45 ما شاء الله. إلى النصف شيء. بارك الله فيكم، السلام عليكم. درس